وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اللهم اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل وما ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتيسر ونحن له عابدون صبغة الله. ومن أحسن من الله صبرا. ونحن له عابدون. أئن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتكفيكهم الله. وهو السميع العليم. صدق الله. ومن أحسن من الله صدقا. ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله أتحاجوننا في الله وربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أشهدتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول يهدي من يشاء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء ومن الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل لله المشرق ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء كانوا عليها كل لله المشرق والمغرب قل لله

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات الحق من ربك فلا تكونن من المفترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم منكم واتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

يا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين ولنبلون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن يطوع طيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا إلهكم إله واحد لا وإلهكم إله واحد. لا السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فاحيي به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكان يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم، أطور تليفون 040-750-373 أطور. هندسة مكبرات الصوت السيد محمد هدى بالزعفران، تليفون 826-079 الزعفران. هندسة الفراش الكبرى إدارة الحاج عبد السلام جمعة أولاده الزعفران، تليفون 826-500 الزعفران.